بحيث صار ذلك سببا لزيادة خسارهم في الآخرة، وفيه أنهم إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد أدت بهم إلى الخسار. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والبصريان وولده بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن أو جمع كالأسد، ومكروا أي عطف على ما لم يزده، والضمير لمن وجمعه للمعنى، مكرا كبارا كبيرا في الغاية، فإنه أبلغ من كبار وهو من كبير، وذلك احتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن هؤلاء خصوصا قيل هم أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا صوروا تبركا بهم، فلما طال الزمان عبدوا، وقد انتقلت إلى العرب، فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمزحد ويعوق لمراد ونسب لحميار. وقرأ نافع ود بالضم، وقرئ يغوث ويعوق للتناسب، ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. وقد أضلوا كثيرا، الضمير للرؤساء أو الأصنام كقوله إنهن أضللن كثيرا، ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، عطف على رب إنهم عصوني، ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم في أمر دينهم، أو الضياع والهلاك كقوله إن المجرمين في ضلال وسعر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم من أجل خطيئاتهم، وما مزيدة للتأكيد والتفخيم. وقرأ أبو عمرو ومما خطاياهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نار، المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة، والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال، أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب، وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع، وتنكير النار للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، وهو مما يستعمل في النفي العام، فيعال من الدار أو الدور وأصله ديوار، ففعل به ما فعل بأصل سيد، أصلها سيد لإفعال، وإلا لكان دوارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال ذلك لما جربهم واستقرأ أحوالهم 1000 سنة إلا 50 عاما، تعرف سيمهم وطباعهم. رب اغفر لي ولوالدي، لم يكن متوشولح وشمخة بنت أنوس وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي أو سفينتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في الآيات الكريمات. لو نظرنا إلى قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فكأن الله تبارك وتعالى ذكر آيات الأنفس أولا ثم انتقل بعد ذلك يذكر لنا الآيات في الآفاق، فقال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. كأن الله عز وجل هنا يبين لنا شيئا هاما جدا، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتفكر فيما يرى وفي المكان الذي يسير فيه وفي المكان الذي يقع نظره وفكره عليه. فأيها الإنسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى لك العقل، لماذا لا تفكر في حواسك التي خلقها الله من أجل أن تدرك ذلك بالعلم؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فكروا في هذه السماوات، هذه السماوات كل ما علاك فهو سماك، وهذه السماوات المتطابقة التي يوجد في كل سماء فيها خلق لا يعلم حقيقته ولا كنهه إلا الله، منهم الملائكة المسبحين، منهم عباد الله تبارك وتعالى المخلصين، منهم من يحمل عرش ربك، منهم إلى غير ذلك، خلق عجيب لا يعلم عددهم ولا وظائفهم ولا كنههم إلا الله تبارك وتعالى. ونحن لا نرى من ذلك إلا السماء التي تسمى بالسماء الدنيا، والله أخبرنا أن هذه السماوات سمع طباقا. هذه السماوات التي يتطابق بعضها فوق بعض، إنما ننظر إلى سماء الدنيا فقط، والله عز وجل جعل فيها شيئا عظيما، فقد جعل فيها الشمس والقمر، والشمس والقمر دون السماء الدنيا، ولكنها لما كانت بيننا وبين السماء الدنيا فننظر إليها فهي كأنما تزين السماء الدنيا. والشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل جعل الشمس سراجا فإنها تزيل ظلمة الليل عن وجه النهار، وكذلك جعل القمر نورا، هذا القمر الذي يستمد نوره من الشمس، فالشمس للنهار والقمر للليل. وربنا عز وجل جعل في القمر آيات وجعل فيه علامات، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإذا نظرت إلى هذا على الحقيقة تماما فإنك ترى إشارة بعد ذلك إلى أمر هام، فإن الدعوة إلى الله عز وجل وإن الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله بما أنزل الله عليهم من كتاب وبما أعطاهم من حكمة ينيرون الدرب أمام الناس من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى كما جعل ذلك حسيا جعل ذلك معنويا بهؤلاء الملائكة وبهؤلاء الرسل وبهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم أعاد الله عز وجل التذكر في يوم القيامة من التذكر في أحوال الناس، فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ومعنى هنا أن الله عز وجل بعد أن يموت الناس ويدفنون في هذه الأرض فإنهم ينبتون كما تنبت البذرة التي تراها أنت في كل حين وفي كل طور وفي كل وقت وفي كل ساعة إذا أردت، ولكننا نحن نفعل الأشياء ولا نعتبر بها. عندما كنا صغارا ونرى أولادنا يفعلون ذلك، المدرس في المدرسة يطلب منهم أن يحضروا قطنا وماء وأن يجعلوا عليه حبات من العدس أو الحمص، ثم بعد ذلك يعلمهم فيقول لهم: انظروا إلى الماء كيف إذا وصل إلى هذه الحبة عند ذلك انشقت فأخرج منها شيء إلى الأسفل يسمى الجذر، من علم هذه الحبة هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك خرج منها ساق إلى السماء يرى النور ويتجه إليه. كذلك كما فعل ربنا عز وجل ذلك الإنبات وجعل هذه الآية: والإنسان سينبت من الأرض، أنبتكم من الأرض إنباتا، ثم فنبتتم نباتا، نبتتم تدريجيا. هذا عندما يأمر الله عز وجل، فنحن نرى سر الحياة وسر التكوين بعد البذر كيف صارت الحياة. والإنسان إنما يبقى منه عجب الذنب، ومنه يخلقه الله عز وجل، وهو القادر على أن يوجده بدون ذلك لأنه أوجده أولا من لا شيء، فالقادر على إيجاده من لا شيء قادر على إيجاده من شيء، وهو عليه هين سبحانه وتعالى. والله أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. واختصر ذلك، وهذا مما يدل على الدلالة الالتزامية التي تكون بين أنبتكم وبين نباتها، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم فيها، أيضا هذه الأرض إذا نظرنا إلى المرحلة الأولى فإن الله خلق آدم من تراب، ثم بعد ذلك خلق هذا الإنسان من ماء مهين، لكن هذا الماء من أين يأتي؟ من أين يأتي هذا الماء الدافق؟ سخر الله لنا الطعام والشراب وأكل النبات وأكل الحيوان وأكل اللحم وأكل العسل وأكل الخضروات وإلى غير ذلك. بعد ذلك الإنسان تخرج منه هذه المادة من هذه الخلائق التي خلقها الله عز وجل. فإذا أخرجت هذه المادة ووضعت في الأرحام، وكذلك نزلت أيضا، نزل ماء المرأة فانضم إلى ماء الرجل، وبعد ذلك تكونت كما ذكر الله في بداية هذه السورة، فكان الإنسان الذي بدأ بنطفة فعلقة فمضغة فعظام فكساء العظام إلى اللحم، ثم الإنشاء لخلق آخر. قال تعالى: ثم يعيدكم فيها. انظر، الأول تأكل من هنا ومن هنا لتخرج، ثم تعود مرة أخرى إلى الأرض. كيف يعيدكم فيها؟ يعيدكم فيها مقبورين. في الأول كان آباؤنا يأكلون ويشربون ويتنعمون، وبعد ذلك ينكحون، ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الأولاد، ثم يربون الأولاد، ثم تعاد الكرة فيموت الآباء، ثم يموت الأبناء، وهكذا دواليك. الكل يقبرون ثم يعيدكم فيها مقبورين ويخرجكم إخراجا، عندما يأمر الله عز وجل بالصور والحشر والبعث في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يعيدنا الله مرة أخرى للحساب. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا يا رب العالمين وأحسن ختامنا ويخرجكم إخراجا. إذن لا يبقى الإنسان تحت الأرض مدفونا، بل لا بد من أن يخرج إلى الحساب. الله عز وجل كيف يخرج كيف ينبت؟ هكذا علمنا الله تبارك وتعالى، وهكذا أنبأنا، وهكذا نقف في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. عاد مرة أخرى ليمتن علينا جل وعلا كيف يجعل هذه الأرض بساطا، بساطا تزرعونها، بساطا تمشون عليها، بساطا تتقلبون عليها، بساطا تتخذون منها طرقا وسبلا كثيرة، بساطا تبنون عليها المصانع، بساطا تجعلون فيها المدن والقرى، بساطا كلام واسع جدا، وهو ما بسط من الأرض ثم بعد ذلك استعمله الإنسان في كل سبل حياته. والله جعل لكم الأرض بساطا، ألا ترى لو أن هذه الأرض لا يوجد فيها انبساط في أماكن متعددة، عند ذلك لما قدر الإنسان على الانتقال من مكان إلى آخر. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، إذن هذه تنتقلون بها من مكان إلى مكان، والسبل جمع سبيل، قل هذه سبيلي، الطريق الموصلة من مكان إلى مكان آخر. سبلا فجاجا كثيرة جدا، جمع فج، والفج أيضا الطريق. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نوح أرسله الله عز وجل إلى قوم بعد سيدنا آدم تركوا عبادة الله وعبدوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى، فأمرهم نوح بالإيمان، أمرهم نوح بالتوحيد، أمرهم نوح بقول لا إله إلا الله، أمرهم بأن يسلكوا طاعة الله، أمرهم أن يبتعدوا عن الشيطان، لكن الواقع أنهم لا يستجيبون. فخاطب ربه جل وعلا فقال ربي، يعني يا ربي إنهم عصوني، دعوتهم فلم يستجيبوا، أمرتهم فلم يطيعوا، دللتهم على الخير فلم يستدلوا، أمرتهم بالتوحيد فأشركوا، إنهم عصوني، عصوني بشكل عام في كل ما أمرتهم به، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. من الذين دائما هم أصحاب الأموال؟ أصحاب الأموال وأصحاب الأولاد هم كل رئيس بطر، كل رئيس أسر، كل رئيس مغتر، يغتر بجماعته، يغتر بماله، يغتر بأولاده، يغتر بسلطانه، يغتر بجاهه، حتى صار زعيما وصار رئيسا، نعم وصار وجيها. ولذلك أولادهم وأموالهم هي التي أوصلتهم إلى الخسارة. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله. ماذا فعل قارون بماله؟ ماذا فعل أبو جهل بناديه؟ فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه. إذن تجد هذا الأمر الذي أمر الله به ووضحه بشكل واضح جدا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وأنت ترى اليوم، ترى الإنسان الجيد العابد المصلي، فإذا أن الله عز وجل امتحنه وأعطاه شيئا من الدنيا، أول ما يفعل ترك عبادة الله عز وجل. الأمر الثاني تبرجت نساؤه وبناته. الأمر الثالث اختلط بالناس وبعد ذلك تكلم كلاما لا يليق به أن يتكلم به. ثم بعد ذلك أخذ في الدنيا وفي زخارفها يلهو وحسب أنه مخلد فيها. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. أعطاه المال فلم يشكر الله عز وجل، ولكن الذي يفكر في الحقيقة لماذا أخذ هذا المال، فتكون النتيجة على الشكل التالي: أنه يعلم أنه سيحاسب من أين جنى هذا المال وكيف أنفق هذا المال، عند ذلك يكون في أحسن درجة من طاعة الله تبارك وتعالى. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا مجموعة من الناس فصاروا أتباعا لهم، وذلك من أجل أنهم يتبعونهم ربما لأموالهم أيضا، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس هؤلاء برزاقين، وليس هؤلاء بشفعاء، وليس هؤلاء إلا عباد أمثالكم، ولكنهم لم يتقوا الله عز وجل فأدى بهم ذلك إلى الخسران. وعلى قراءة أخرى: من لم يزده ماله وولده، ولد كأسد، نعم، وهذا ما يستعمل في بعض ما نسمع في لهجات العربي، ما زادهم ذلك إلا خسارة. قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا. مكروا مكرا، هذا المكر كبير في الغاية، ولذلك أكده الله عز وجل في قوله: مكرا كبارا، يعني وذلك كبير. فاحتالوا في الدين وحرشوا الناس جميعا على ألا يؤمنوا بنوح وعلى ألا يكونوا موحدين، بل زادوا في ذلك وطلبوا منهم وحرشوهم على إيذاء نوح عليه السلام. ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إياكم أن تتبعوا نوح، لكم آلهة، لكم أصنام تعبدونها، هذه الأصنام هي في نظرهم تنفع وتضر، ولكن ما جربوها مرتان، ولا ولو أعملوا عقلهم مرة واحدة عند ذلك لعلموا أنهم يحملونها وينقلونها من مكان إلى آخر. قد يسأل سائل: من أين جاءت هذه الأسماء؟ رجال يعني كانوا وصلوا إلى درجة في الدين أو في الدنيا إلى مكارم الأخلاق وإلى الكرم وإلى الصلاح، عندما مات الناس من هنا جاء الإسلام يمنع مسألة التصوير ومسألة التجسيم ومسألة التماثيل ومسألة النحت إلى غير ذلك. قالوا: نريد أن نذكر هؤلاء. فقاموا بعد ذلك يصورونهم ويجعلون لهم أشكالا متعددة، مر الزمان فصارت تلك الأصنام التي كانت أمثالا لهؤلاء الرجال تعبد من دون الله وانتقلت إلى العرب. وللأسف أيضا لقلة عقلهم وقلة تفكيرهم، فجاءت قبائل العرب فأخذت من كل نوع من كل من هذه نوعا، فمثلا قبيلة كلب أخذت الصنم الذي أشير به إلى ود، وكذلك قبيلة أخرى اسمها همدان أخذت سواع، وكذلك قبيلة مذحج إنما أخذت يغوث، وقبيلة مراد أخذت يعوق، وقبيلة حمير أخذت نسر إلى غير ذلك. نعم، فنجد أن هذه قد توزعت الآلهة، ومن هنا قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكأن الله عز وجل فصل بعد تعميم لا تذرن، سبحان الله، فإذا كان الأمر كذلك فكانت النتيجة أن الله عز وجل قال فيهم وقد أضلوا كثيرا. أضلوا كثيرا يعني أضل قوم نوح ضلالا كبيرا جدا، فعصوا رسول ربهم، أخذوا في الضلال المبين، أخذوا في ترويج المكر، أخذوا في مصالح الدنيا، لم يدخلوا في أمر الدين على الإطلاق، ضاعوا هلكوا كما قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعور. ثم كانت النتيجة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما ما زائدة مقحمة للتفخيم، أصلها من خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم، من أجل خطيئاتهم ربنا عز وجل غضب عليهم، فأمر السماء أن تمطر، وأمر الأرض أن تنبع، وحملت سفينة نوح ولم يحمل فيها إلا كل مؤمن، ومن خلق الله عز وجل من كل زوجين، وهكذا ارتفعت حتى عم الطوفان في الدنيا بأسرها، لا يعرف شيء عمم الدنيا في وقت واحد كما عمم الطوفان في زمن سيدنا نوح عليه السلام. فغرق الناس جميعا وهلك الناس جميعا إلا من كان على ظهر هذه السفينة ممن آمن بنوح عليه السلام. مما خطيئاتهم، من أجل هذه الخطايا حكم عليهم بأي شيء؟ بالإغراق، أغرقوا. طيب هذا الغرق ماتوا، هل انتهت الحياة؟ لا، ماتوا، كانوا في الأرض، بعد ذلك يبعثهم الله عز وجل ويقومون ويأخذون صحائفهم في شماله ومن وراء أظهرهم أو ظهورهم، ثم يدخلون إلى النار، إلى في عذاب الآخرة، إلى الزبانية، إلى الكبكبة في نار جهنم، إلى غير ذلك. مما خطيئاتهم أغرقوا، أغرقهم الله، فبعد ذلك فحشرهم فحكم عليهم بالدخول إلى النار، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. من الأنصار؟ هل وجدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ هل وجدوا تلك الآلهة؟ أم وجدوها تحرق في نار جهنم وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين؟ أين الآلهة؟ أين الأنصار؟ أين الآلهة؟ أي آلهة هذه لا تقدر على نصرهم؟ يعبدونها طيلة حياتهم، يقاتلون من أجلها، يسفهون الأنبياء والمرسلين، لا تستطيع أن تجلب لهم نفعا ولا أن تدفع عنهم ضرا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح بعد أن رأى هذا، بعد دعوة استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد أن قال الله سبحانه وتعالى له في آيات أخرى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وعندما أيسه الله ويئس من إيمانهم ورأى فجورهم وكفرهم وطغيانهم، ما تحمل ذلك، بعد هذا الصبر الطويل الذي بلغ قرابة 1000 سنة رفع يديه إلى السماء قائلا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك أحدا منهم. إذن دعا له عليهم بعموم العذاب، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك، إذا استمرت حياتهم يستمر الضلال المبين. لم يكتفي إذن بالضلال من قبلهم، فهؤلاء لا يلدون إلا الفجار، لا يلدون إلا الكفار. ربي إنك، بعد ذلك قال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إذن هذا لما جربهم واستقرأ أحوالهم فوجد أن هذه النتيجة، فالعمر الطويل حتى كان يأتي الجد مع أحفاده ويقول ويشير إلى نوح: أيها الولد، أيها الصبط، أيها الحفيد، لا تتبع ذلك الشيخ الضال، مشيرين بذلك إلى نوح عليه السلام. فعند ذلك دعا عليهم فأصابهم الغرق، وأصابهم بعد ذلك الفناء العظيم الذي حدث في هذا الكون، ولم يبقى من الأحياء سواء كان من الإنسان أو من الحيوان إلا ما كان مع نوح في سفينته. بعد ذلك دعا ربه ودعا لنفسه ولآبائه فقال: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يا رب اغفر لي. إن الإنسان دائما في مقام العبودية لله عز وجل يتذلل ويقف في باب الكريم ويسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ويقبل على الله عز وجل بكافة أنواع الوسائل التي يتقرب فيها العبد إلى مولاه. والكامل من الأنبياء إنما يرتقي أيضا في مجال الكمال، فطلب من الله عز وجل أن يغفر له ما بدر منه وأن يغفر لوالديه وكانا مؤمنين، لمك بن متشولح وهذا والده، وشمخة بنت أنوش وهي أمه، نعم قيل إنهما كانا من المؤمنين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. من الذي يدخل البيت؟ بيت النبي لا يدخله إلا كل مؤمن. ولمن دخل بيتي، دخل مسجدي، لا يدخل المسجد إلا كل عابد لله عز وجل. أو ولمن دخل بيتي، فلقد اتخذ نوح، ترك كل البيوت واتخذ السفينة، فمن اغفر لي ولمن دخل هذه السفينة التي أمرتني بصنعها وجعلتها سببا للنجاة، تمشي فوق الجبال، نعم ببعد طوفان عام يعم الدنيا بأسرها. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إذن قد يدخل البيت كافر، فالكافر لا دعاء له. ولمن دخل بيتي مؤمنا، دخل بيتي مصدقا، دخل بيتي موحدا، دخل بيتي متقربا إلى الله، دخل بيتي مستمعا إليه، دخل بيتي مؤمنا بأنبياء الله ورسله. وعمم بذلك فقال: وللمؤمنين والمؤمنات. إذن لم يخص فقط هؤلاء، بل دعا لكل من أتى بعد ذلك أو سبق من المؤمنين والمؤمنات، ثم قال: ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. هؤلاء بظلمهم وكفرهم يخسرون ويبتعدون، إذن فيهلكون هلاكا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين الذين يسخرون أموالهم وأعمارهم في طاعة الله، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.